بسم الله الرحمن الرحيم. نقد المحدثين لسند الحديث ومتنه معا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتجهت جهود المحدثين من أجل بيان الحديث المقبول من المردود إلى السند والمتن معا، وانصبت عنايتهم ونقدهم على نص الحديث أو المتن وهو ما ينتهي إليه السند من الكلام، إضافة إلى عنايتهم بسند الحديث النبوي الذي هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن وهم الرواة، أي شمل بحثهم أحوال الرواة ونصوص الأحاديث معا. أقول هذا لأن بعض المستشرقين زعم أن المحدثين إنما اتجهت جهودهم واتجه نقدهم وتوجهت جهودهم كذلك إلى سند الحديث دون متنه وإلى بيان أحوال الرواة دون النظر إلى نصوص الأحاديث النبوية ونقدها، سواء من حيث اللفظ والمعنى أو من حيث الشكل والمضمون. من هؤلاء المستشرقين المستشرق غاستون ويت، فقد ذكر في كتابه التاريخ العام للأديان أن رجال الحديث درسوا السنة بإتقان، إلا أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرجال والتقائهم وسماع بعضهم من بعض، إلا أن هؤلاء ويعني رجال الحديث لم ينقدوا المتن. وكان يمكن أن يمر هذا الكلام دون اهتمام كبير لأنه مكتوب بلغة أجنبية، ولا يطلع عليه إلا نفر قليل ممن لديهم إلمام باللغة الأجنبية ولهم عناية بدراسة كتب المستشرقين. ولكننا وجدنا كاتبا مثل أحمد أمين يتابع هذا المستشرق غاستون ويت فيما ذهب إليه ويؤيده فيما يقول، فقد ذكر أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام هذا فقال: وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها، ولكنهم والحق يقال عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن، فقل أن نظفر منهم بنقد من ناحية أن ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفق والظروف التي قيلت فيه أو أن الحوادث التاريخية تناقضه، ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا من جرح الرجال وتعديلهم، حتى أن محدثا كبيرا على جليل قدره ودقيق بحثه يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال، كحديث لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 سنة نفس منفوسة، أي لا يبقى أحد ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى أقواله عليه الصلاة والسلام حيا بعد 100 سنة. إنما ذكر غاستون ويت وما تابعه عليه أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام غير صحيح على الإطلاق، لأن جهود المحدثين ونقدهم كان منصبا على متن الحديث وسنده معا. يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه السنة قبل التدوين: إن علماء الجرح والتعديل تناولوا نقد سند الحديث كما تناولوا نقد متنه، وإن الجهود التي بذلوها في نقد المتن لا تقل عن جهودهم في نقد السند، وقد لمسنا تلك الجهود حينما استعرضنا القواعد التي وضعوها لتمييز الموضوع من الصحيح. ونستطيع أن نرد على كل من يدعي أن نقد العلماء كان منصبا على السند دون المتن بأنهم كما وضعوا علامات لتمييز السند الضعيف من السند الصحيح، وضعوا علامات لتمييز متن الخبر الموضوع من غيره. وفي الواقع لو أننا استعرضنا كتب علماء الحديث ومؤلفات المحدثين لوجدنا أن المحدثين رحمه الله اهتموا بوضع العلامات التي يعرف بها الحديث الموضوع من حيث السند ومن حيث المتن أيضا، بل إنهم درسوا الأسباب التي أدت إلى وضع الأحاديث وتتبعوا البدايات التي ابتدأ فيها وضع الحديث، ووقفوا على البواعث السياسية والحزبية والعصبية والمذهبية وغيرها التي دعت المنتسبين إلى الطوائف للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تمكن المحدثون من كشف أعداء الإسلام من الزنادقة وغيرهم الذين لجأوا إلى وضع الأحاديث لتشويه الإسلام وتقويض مبادئه وأركانه. وأبان المحدثون كذلك الأحاديث التي وضعها القصاصون والوعاظ لترغيب الناس في الخير والإحسان إلى الفقراء وعمل المعروف وأعمال البر الأخرى. وبناء على هذا فقد وضع المحدثون علامات وقواعد ودلائل يمكن من خلالها معرفة الحديث الموضوع من غيره. من هذا مثلا الحديث الذي يكون ركيك المعنى أو ركيك اللفظ، ويضربون أمثلة كثيرة لأحاديث موضوعة مكذوبة في هذا السبيل، مثال عليكم بالوجوه الملاح أو النظر إلى الوجه الجميل عبادة إلى غير ذلك. ويعلق ابن القيم رحمه الله تعالى على نظائر هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة فيقول: وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسهم فكذب مختلق وإفك مفترى. هذه قاعدة واحدة من قواعد عديدة ربما بلغت أكثر من 70 قاعدة وضعها المحدثون لبيان الحديث الموضوع المكذوب من غيره بناء على النظر في المتن فقط دون النظر إلى السند. أما ما ذكره أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام من أن بعض المحدثين يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال فقط ومعرفة أحوالهم، وساق حديثا وهو حديث لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 سنة نفس منفوسة. فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أقوال العلماء في هذا الحديث، وذكر أن هذا الحديث له طرق عدة فسر بعضها بعضا، والمراد من الحديث أن عند انقضاء 100 سنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يبقى أحد مما كان موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام حين قال هذا النبأ، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدث فعلا وواقعا. لقد كان هذا الحديث النبوي من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يبقى أحد ممن كان في عهده عليه الصلاة والسلام أكثر من 100 عام. يعلق الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع على هذا الحديث النبوي فيقول: فأنت ترى أن هذا الحديث النبوي الذي كان في الواقع معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام ينقلب في منطق النقد الجديد الذي دعا إليه صاحب فجر الإسلام إلى أن يكون مكذوبا مفترى. لقد تنبه علماء الحديث إلى دراسة متن الحديث ونقده إلى جانب دراستهم لأحوال الرواة منذ وقت مبكر. وقد أشرت آنفا إلى بعض القواعد التي اعتمدوها في كشف الأحاديث الموضوعة المكذوبة على صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، وفي حلقة قادمة بإذن الله أتحدث عن قواعد أخرى اعتمدوها في دراسة الأحاديث من حيث متن الأحاديث تؤكد أن المحدثين اعتمدوا في نقد الأحاديث على سند الحديث ومتنه معا. وإذا التمسنا العذر لمستشرق يجهل اللغة العربية ولم يتمكن من الاطلاع الواسع على علوم الحديث ومؤلفات المحدثين لمعرفة الحقائق، فأي عذر يعتذر به لواحد من أبنائها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.